وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وجزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.